شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد ولو لم تمسسه

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن أن حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد ومن لم يجعل الله له